بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين الذي خلقني فهو يهدين والذي ويطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. لا إله إلا الله والله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يسقيني يسقيني، والذي يميتني ثم يحييني. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. رب هب لي حسنا حكما وألحقني بالصالحين. واجعل

اتبعت الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون لو تشعرون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إذ أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون رب إن قومي كذبون رب إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ونجني ومن معي من المؤمنين قال رب إن قومي كذبون يا رب إن قومي كذبون رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد كذبت عاد كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله فاتقوا الله وما أسألكم عليه من أجر وما أسألكم عليه من أجر وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين اتقوا الله اتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين

فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعوني فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا هامنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون الجبال بيوتا فارسين فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله وأطيعون قالوا إنما أنت من المسحرين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله وأطيعوني وأطيعوني ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا ما أنت إلا بشر مثلنا فأتِ بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لا شرب. قال هذه ناقة لا شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء إن فيأخذكم عذاب يوم أليم فعقروها قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها ترب ولكم ترب يوم معلوم ولا تمسوا آلتوا إذا أخذكم عذاب يوم أليم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله